يا فاضل اللي مضى قمت انثر العبرة والحنشان وانا ما جيت احسب الايام يا الصاحب ولا ثرواني لكن للماضي وللديره مع الايام والديبان كل وادي نعرفه وصافه في الديره ومن حياته ما تغبى كل وادي تعرف العالم خبايره الا فالضيف يلقى الجود والشرب يعود مدسم كل رجال يساوي له قبيله ما ترى الثعبان ديرة من زارها هجوسه قام الحنشاني ناس ما تبحث عن الشرات والمبدا والسمحان فالمساقي حزت البغره تهز بخاطري وتسمى والغروس اللي تشيوك كل ناظر والجنابة والغروس اللي تشيوك كل ناظر والجنابة الرد يا صديق العمر دربك مظلمة والليل والحنشان وانت لا تأمن بدرب الشر لا عقرب ولا ثرواني خذ حذر والدرب ما تخفي سبع الليل والديبان وانت لا يطال قدم من واديا ما خفت من حياته وانت تدري كل درب ما تبي تحصي خبايره الحنش تدري عن اهلنا بما يخفى عليك مدسم لا يغرك زرقة الثروان قبلك ما ترى الثعبان لا درج فوق الخباير يا رفيقي تجد الحنشاني كل داب يجيك له دابا بحد الناب والسمحان والحناشه هي حناشه ما تغير تعتبي وتسمى كلما قربت من السم طارف والجنابة كلما قربت من السم طارف والجنابة